هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي التوحيد أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، أي الصلاة والصيام والحج والزكاة، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. هذا تناقض عجيب، سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. فكيف يكون من أنكر وجوب الصلاة كافر، ولا يكون من أنكر وجوب الشهادتين ووجوب العمل بمقتضاهما كافر؟ يقال لهؤلاء المشركين أيضا، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون. لماذا كفرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة الكذاب نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع بعض الخلق أو رفع صحابيا أو نبيا أو وليا أو ملكا، رفعهم إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ لا شك في كفره. إذا كان من رفع أحدا إلى مرتبة النبي يكفر، فكذلك من رفع أحدا إلى رتبة الله سبحانه وتعالى كفر. سبحان الله، سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اللهم لا تطبع على قلوبنا، ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.